الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي حفظك الله يقول: لدي مشكلة وهو أني أشعر بعدم التوفيق، وهي أني أشعر بعدم التوفيق بالعلم مع أني أجلس الساعات الطوال في القراءة والحفظ، ولكن بصعوبة وبمجاهدة كبيرة، وكذلك الحفظ فلا أجده يثبت عندي مع كثرة التكرار، ولا أدري لماذا، مع أني أدعو الله سبحانه ليل نهار، ولكن الله المستعان. يا شيخ أتمنى كلمات تواسيني فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، أبشر بالخير يا أخي، فإن جهادك هذا ومجاهدتك في تحصيل العلم ونيله من أبوابه الصريحة وسلوكك للأسباب في استجماع العلم لن يضيع عليك سدى أبدا، فهذا من الإحسان، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وما كان الله عز وجل ليضيع جهدك مطلقا، وهذا نقوله من باب إحسان الظن بالله عز وجل. وأبشر بهداية السبيل وانفتاح الأبواب ولو بعد حين بإذن الله، فواصل الجد وواصل العزيمة، وأعظم إحسان ظنك بالله عز وجل، واجتهد وجاهد واطرق الأمر من بابه، وأكثر من الدعاء ولا تستبطئ الإجابة، واعلم أن طريق العلم طريق طويل يحتاج إلى صبر وإلى جهد وإلى مجاهدة وإلى كثرة دعاء بالتوفيق والسداد والهداية. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولو تأملت في قصص بعض المبدعين المخترعين في هذه الدنيا لوجدت أن بداياتهم كانت صعبة جدا. إذا استمعت إلى بعض قصصهم وجدت أنهم لم يصلوا إلى هذا الأمر المؤثر في الذي أثر في الناس إلا بالصبر والاحتساب وطول السهر وكثرة التكرار وإدمان النظر وحرمان النفس من الشهوات، بينما ترى أهل الدنيا في شهواتهم ونومهم وملذاتهم. أنت تسهر الليل وتتبع سهر الليل بظمأ النهار وكثرة التحقيق وطول البقاء في المكتبة وثني الركب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأجزل لنا ولهم الأجر والمثوبة. فإذا اصبر يا أخي، أنت على الطريق الصحيح وعلى المنهج السليم والصراط المستقيم، اصبر وصابر، واعلم أن ما يدور في قلبك بأنك لست من أهل التوفيق وأن الباب لم يفتح لك إنما هي وسوسة إبليسية وجيش شيطاني يريد أن يبعدك عن هذا الطريق. وإلا فأنا أظن أننا لو جلسنا معك وسألناك عن بعض المسائل العلمية التي درستها وحفظتها لأجبت عنها، فأنت تعلمت وحفظت وفهمت، ولكن الشيطان لا يريدك أن تستمر، فيبعث جيوشه حتى يقنعوك بأنك لم توفق، وأن الأمر عليك صعب، وأن الطريق طويل، وأن العقبة كؤود، وأنك لست من أهل هذا الطريق. فلا بد من تجاوز هذه الوساوس والخطرات الإبليسية والإلقاءات الشيطانية حتى تصل إن شاء الله عز وجل إلى مبتغاك في هذا العلم. وكلنا ذاك الرجل الذي يصعب عليه الحفظ وتصعب علينا القراءة. أولا ترى أن كثيرا من طلبة العلم لا يعني يجلس في المتن الواحد سنين عددا لصعوبة حفظه، ولكن مع المواصلة والهمة وقوة العزيمة وقبل ذلك وبعده كثرة الدعاء والانطراح عند عتبة باب الكريم عز وجل والدعاء بالتوفيق والاعتماد على الله والتوكل عليه وسؤال أهل العلم عما يشكل و الإتيان إلى الأمر من بابه، كل ذلك مما يعين الإنسان إن شاء الله على أن يثبت على هذا الطريق. فأنا أوصيك يا أخي بالصبر وباحتساب الأجر وبالمواصلة وبالجد والهمة والعزيمة، وأن لا تجلد ذاتك ولا تكثر اتهام نفسك بأنك غير موفق، ودعك من هذه الخواطر، بل أنت موفق بإذن الله عز وجل، وأنت ممن أراد الله بهم خيرا، ولكن لا تستعجل الثمرة ولا تستعجل يعني تحصيل العلم، فإن دهاليز العلم تحتاج إلى شيء من الصبر، تحتاج إلى شيء من احتساب الأجر، والعلم تراكمي مستقبلي، فتكون اليوم على علم لست عليه بالأمس، وستكون غدا بإذن الله على علم لست عليه اليوم، حتى تكون معلوماتك كثيرة مع قطع الزمان، فلا بد من طول الزمان، ولا بد من الصبر، ولا بد من طول النفس وعدم الاستعجال في قطف الثمرة، فهذا طريق طويل. وعليك دائما أن تعتمد على قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، أن المهم أن تموت وأنت على الطريق، فليس المقصود أن تصل إلى نهايات الطريق، فنحن في طريق الله عز وجل نمشي مشي السلحفات كما قاله بعض أهل العلم، نمشي رويدا رويدا، وليس المقصود أن نقطع الطريق كله، فإن طريق الله طويل قد لا يقطعه إلا الأنبياء، ولكن المهم أن نموت ونحن على الطريق، لا تحيد بنا الأبالسة ووساوس الشياطين ويعني جيوشهم، لا تحيد بنا عن الطريق، فاجتهد بما أنك على طريق العلم وطريق تحصيل العلم، فاصبر وجاهد فأنت على الطريق الصحيح، وليس المقصود أن تصل إلى نهاية الطريق، فإن العلم بحر لا ساحل له، ولكن عليك أن تعتمد أنك يعني تبقى على هذا الطريق وتدعو الله بالثبات عليه حتى توافيك المنية، وأنت مجتهد في طلبه وتحصيله، حتى وإن لم يفتح لك فأنت على خير، وفقك الله عز وجل، وفتح الله لك أبواب العلم، ووسع عليك المدارك، وزادك الله عز وجل بسطة فيه، والله أعلم.